الباب والإحاطة مبلغ ذوي الجبل والتشبيه الوارد في سهاد بن أسد مذهبا قال المحيط بزردة لا شرعين على المحيط مع نسيج كثير كنا وقف قول الإمام رحمه الله في القواعد إذن الآتي في القواعد القواطع مثل للأصول هذا هو تقدير القواعد القواطع من فني أصول لماذا تصير ولكن هو قدر مؤخر باش يحافظ على السجع باش يكون جمع الجوامع القواعد من أصل الكلام الآتي من فني الآتي القواعد من فني معنى هذا الكتاب شنو ماذا فيه؟ فيه القواعد القواطع من اي علم هي؟ من فن الاصول فالمصنف رحمه الله يذكر لك في هذا الكتاب قواعد قواطع هذه القواعد القواطع ماشي من علم النحو ماشي من علم البلاغه ماشي من علم المنطق ماشي من علم الفقه وانما هي من فن الاصول هل فن الاصول معنى فن اي نوعي أي نوع الأصول والواضح الأصول أصول الديني وأصول الفقه إذن هذه القواعد القواطع هي من أصول الفقه أصول قدم عليه رعاية للسجن فين السجن؟ قواطع جميل السجع ما يكونش في الشعر يكون في الله أما القوافي والوزن يكون في الشعر ولكن السجع يكون في الله قدم عليه رعاية السجع ثم الآن مش شرح لك الإمام رحمه الله القواعد والقاعدة قضية كلية يتعرف بها منها أحكام جزئياتها والقاعدة قاضية كلية يتعرض لها أحكام جزئياتها هل تفسير القاعدة فيما كان القاعدة ماشي هذا تفسير القاعدة غير قواعد النحو لا المانع القاعدة هذا تفسيره حينما تريد أن تشرح القاعدة شرح لها بغيت القاعدة الفقهية اعمل هذا الشرح اعمل قاعدة فقهية وأصولية نحوية أي قاعدة من القواعد العلم هذه هي تفسير بها قائل قضية كلية وقضية هذه فعيلة من فروع من القضية والقضية باش تكون قضية يكون فيها أربعة أركان باش يكون فيها المضمون والمحمول والنسبة والحصول يعني مثلا زيدون يكون قائل والثبوت وإثبات القيادة هذا الأربعة هي القضية وش يكون فيها القضاء هي تسمية الكل باسم بعض تسمية للكل فين الكل هي أربعة أركان باسم البعض وهو القضاء والعفو ورحمة الله سيدي وش تسمية في الأصل حقيقية ولا مجازية؟ مجازية. أربعة أشياء نسميها بالجزء. هما أربعة فيها الموضوع زيد والمحمول قائم وثبوت القيام يزيد هذا النسبة والإثبات هذا كله. هذه الأربعة تسمية ديالهم قضية من باب تسمية الكل باسم الواحد. وهذه القضية فاعلة. يمكن يكون فاعله بمعنى مفعوله يمكن فاعله بمعنى فاعل شي يكون تسوجه فاعله من يكون فاعله فالكل هي حاكمه هذا تسميه مجازي ولكن مفعوله الحكم وقع فيها مزيان حاكمه هذه تسميه مجازيه ومحكوم فيها تسميه حقيقيه حقيقي. قضيه شنو يخرج طلبيه واش الطلبيه قضيه تخرج مثلا اقيم الصلاه الزكاه صوم رمضان حج هذه ما كاينش قضايا الطلب ما فيهاش قضاء في القضاء فانواع الطلبي وانواع الانشائي واش يقال فيه قضيه علاش يقال فيه قضيه لانها طلب وشو السبب لان ما فيهش قضاء الحكم تماش على صيغه الحكم هم تماش قضيه كليه معنى الى الجزئيه لا جزئيه تكون قاعده مثلا زيد قائم عن شخصيه قضيه كليه لا بد ان يكون قضيه كليه اما اذا كانت جزئيه زيد او شخصيه لا كليه معنى احترازا من الكليه لا احترازا من الجزئيه احترازا من المهمله احترازا من الشخصيه احترازا من الطبيعيه الامر عن الخروج تبقى فيها واش تكون حمليه فقط كاين عندنا نقول لك اسيدي لا شرطيه لا قضيه اللي فيها لو لا و ايه وكذا لا و ايه خصها تكون حمليه ما تكونش شرطيه والكل مجابه ما تكونش سلبيه وهذه قضيه فيها النقاش لان اللي يقول لك قضيه شرطيه يكون فيها التعب ولكن اذا عملنا الجواب هو الحب والشرط قيد قد قم على ذلك تمام يعني احنا مثلا القضيه الشرطيه شكون المطلوب هو الجواز وهذا في التعب غير القيد دخل على الجواز والسالبه يقول لك سيدي لان احنا يخصنا المقصود يكون فيها الحكم ماشي سلب الحكم بقي سيدي لا القضيه في ظرف السالبه قاعده تكون تسلب قاعده تسلب معنى تنفي قاعده تنفي عن الكلمه والقضيه كليه يتعرف منها أحكام مقياسها معنى كلمة يتعرف العرف ولكن العرف بالكلفة معنى بمشقة معنى زبدا من تأمر وتعرف معنى إذا اللي تكون بسهولة والحكم ديالها بديه هذه ماشي قضية هذه ملحقة لكم إذا كان القضية الحكم ديالها بديه ويعرفها كل أحد ولا تدخلش تحت القضايا هذه تسمى ملحقات في القضية القضية شنو تكون؟ تعرف ذات كل حكم ديالها في تكلم يتعرف منها أحكام جزئياتها ويتعرف بالقوة معناتها نستعملوا نستخرج عن القضية وجزئياتها أي جزئية موضوعها على حسب اللغة تما جزئياتها أي جزئية موضوعها احنا واش نعرفوا هي أو نعرفوا جزئية الموضوع جزئية الموضوع جزئية الموضوع والطريقة باش نعرفوا وأن يجعل موضوع القضية محمولة على جزئية موضوعة وما تأتي القضية كلية مثلاً أنت ماشي العمل في القاعدة هنايا الفاعل مرفوع الفاعل مرفوع شنو اسمه؟ موضوع قضية لا لا هي قضية هذه هي قاعدة هنا فين القاعدة؟ فاعل مرفوع هنا لو بغينا نعرفوا الجزئيات غنجيبوا واحد جزئي من ذاك الفاعل الجزئي من الموضوع من زيدون ثم غنجون من ديك الزائد ديك هذا ديك الموضوع نعمله محمول نعمله زيدون فاعل ثم نجيبوا القضية بنفسها تكون مقدمة كبرى نعمله زيدون فاعل وكل فاعل مرفوع غير المرفوع على الطريقة المعرفة شنو نقول عنه مثلا الفاعل المرفوع هذا هو الكل عنده جزئية جيب الجزئية وعندنا هي المبتدأ ما يعمل الجزئية هي المبتدا الموضوع القضية فين هنا فاعل عمرو خبر شيء تكون له قضية صغر جيب القضية بنفسها شو مشي عمرو قديمة كلها قضية كلها فلا تكون له قياس قياس حيد ذك الوسط شو نقول النتيجة مثلا عندنا الأمر الوجود حقيقة الأمر الوجود حقيقة هذه هي ماذا هذه القاعدة هي القاعدة هذه الكلمة هذه القاعدة هذه عندها جزئيات كلمة جزئيات أقيم الصلاة وآت الزكاة صوم وحج وتربط وتنبط وابتسم وصدق هذه الجزئيات هذه الجزئيات غنجيبوها ونجيبوها موضوع ثم نجيب هذا الامر. هذا الامر شنو هو الموضوع؟ تجيب محمود قل اقيم الصلاه امر القضيه الكليه فينا امر الوجوب حقيقه اقيم الصلاه امر وكل امر الوجوب اقيم حقيقه الوجوب اذا لم وهذا هذه الطريقه. اذا الطريقه في المعرفه ماذا نعمل اذا بغينا نعرفوا للصح والصوم خرجوا الجزئيات شنو الطريقه؟ مثلا القضيه يكون عندها الموضوع ديالها يعني. الموضوع يكون عنده جزئيات هذه الجزئيه تجيب الجزئيه اللي هو مبتدا ومشي اعمل اعمل ديك الموضوع الموضوع اللي تسمع عنده محمول لتكون لك المقدمه الصغرى ثم جيب القضيه بنفسها غيتكون لك القياس بالشكل الاول ثم خرج النتيجه خرج النتيجه غير وسط. هذا قول الامام رحمه الله احكام جزئياتها. شوف الامام المحشي قال وتعرف جزئيات موضوعها هو ان تجعل القاعده كلها قياس وتضم اليها صغى سهل الحصول ليستنتج المطلوب كاقيم الصلاه امر وامر الوجود حقيقه اقيم الوجود حقيقه. هذا هو يتعمل احكام جزئياتها الامر الوجوب حقيقه. هذه قاعده مسلمه وقاعده كليه. شنو القاعده هذه؟ العلم ثابت لله. هذه من اين؟ العلم العقلي العلم الكلام. الا ان هذه الحقيقه ماشي قاعده ماشي قضيه ماشي كليه قضيه ولكن ماشي كليه. إذا لم يكن شيء كليا ينطبق عليها قضية؟ لا ينطبق عليها قاعدة؟ لا ينطبق قاعدة شنو ينطبق؟ قضية كلية. لا هذا ماشي كلية لأن العلم لله سبحانه عز وجل العلم لله جل جلاله قائم أصول الدين باعتبار متعلق العام باعتبار المعلم كل المعلومات المعلومات ثابتة لله. ولكن هذه ما نضطش للصفة لأن الصفة خاصة نضط للمتعلق بالصفة. أنا واش نضغط للصفة أو نضغط للمتعلقات؟ التعليقات هي المعلومات التي يعلمها الله جل جلاله. إذ العلم وغيره من الصفات الذاتية أمر واحد لا تكثر فيه كما تبقى في محله. ماشي يقولوا علم الله جل جلاله واحد لا تعدد فيه ولا فعلم الله شيء واحد. فإذا كان شيء واحد واش هو مفهوم كلي؟ عن شيء كلي هو شخصي. صفة واحدة ما فيهاش التعليق. لأن علم الله سبحانه وتعالى شيء واحد لا تعدد فيه. فإذا كان لا تعدد فيه ماشي مفهوم كليا. ما ينطبقش عليه القاعدة. اش غيكون ينطبق عليه مسألة. فإذا الإمام رحمه الله يمثل للقواعد الفقهية وللمسائل العقلية. للقواعد الأصولية الأمر الوجوبي والمسائل العقلية. هذه شنو نقول؟ واش من قبيل المسائل أو من قبيل القواعد؟ من قبيل المسائل. أو نقول هذه هي قاعدة ولكن حكما ماشي حقيقة. ماشي نقول؟ حكما أي باعتبار ما تقول وشنو ما تقول أي المعلومات التي يعلمها الله بهذه الطريقة. قال ثابت لله جل جلاله فيقين ما الحامل للشاهد على التمثيل بالعلم ثابت المحوج للتأويل وهل مثلا من نفس القاعدة التي متعوية كل شيء معلوم أجيب لأن الحامل على ذلك التنبيه على أن التغيير أراد بالقاعدة أعم تكون القاعدة التي بما تقول إليه. المصنف يقصد سواء كانت قاعدة لنفسها بما تقول إليه. فين القاعدة لنفسها؟ الأمر الوجوب. وفين ما تقول إليه؟ لأن العلم تقول أن المعلومات يعلمها القلوب. أما هي هذه مسألة. هذه شيء اسمها مسألة صور وليست القاعدة. ثم قال الإمام رحمه الله والقاطعة وما قيل إنه يروي إلى كل شيء معلوم بالتزيين المؤمنين على أن الموضوع هو الثاني لأنه لا حاجة للتأويل مع أن كان الموضوع المعلم ما قد هو العلم منه أثبت له عقيدة يثبت له شيء يستخدم في المعنى والعلم والعلم منه أثبت له عاقبة هي ثبوته لله. والعلم منه أثبت له عقيدة هي ثبوته بالدليل. والله قيل انه يقول الشيخ الامين الاستنساخ ان يدل على ان الموضوع المستهلك الى ان الملاحظه التسعيد معرفه ان الموضوع المعلوم والعلم منه الموضوع شنو مثلا احنا اذا اول نقول احنا المعلومات ثابت يعلمها الله اذا شكون الموضوع ده المعلومات هذا المعلومات العلم منه من الموضوع اثبت لله عقيدته لان المعلومات شنو خرج من العلم وهذا العلم هذا اثبت لله عقيده العلم اللي ماخذ من المعلوم شنو اثبت لله عقيده والعلم منه ما من المعلوم الموضوع شنو المعلوم هذا المعلوم هذا صفه قول صفة معنى ذات ثبتت لها المعلومية إذا فيها نأخذ منها العلم لأن المعلوم فيه ذات وعلم أخذ منه العلم هل العلم هذا أثبت لله عقيدته شنو هو أثبت له عقيدته هي ثبوته لله هذه أثبت والعلم من المعلوم الموضوع شنو لأن ما قلنا العبارة العلم ثابت ومن المعلومات ثابتة لله العلم شنو هو المعلومات هذه المعلومات شنو على شنو مطاوي على العلم هذا العلم هذا اثبت لله عقيده شنو هي العقيده ان الله يعلم كل شيء هذا ما يتعلق بتفسير القواعد ان امشي في السر والقواطع والقاطعه بمعنى المقطوع بها لأن القواطع جعلوا قاطعة وقاطعة حقيقة هذا اسمه فاعل وليس المقصود ماشي هي اسمه فاعل المقصود قال الإمام الشارح إن قلت في عبارته تنافع لأن قوله بمن المقطوع بها يفيد أنه لا تجاوز في الإسناد بل في المسند وقوله من إسناد ما فعل يفيد عكس ذلك لأن من قال المقطوع فيظهر عنده المجاز في المسند ولكن من قال من إسنادي فيظهر منه في الإسناد لأن مش يكون الأول معنى أطلق اسم الفاعل وعرض اسم الفاعل مش يكون مجاز مجاز ولكن إسناد لي كذا مش يكون مجاز عقلي معنى يحتمل يكون عنده مجاز مضامي كلام المصنف تقيل الشارع في التنافي شو التنافي اللي فيه؟ أولا قبر المجاز في كلمة القاطعة منها المقطوع على اطلاق اسم الفاعل وعلى اسم المفعول التقرير الثاني يقول لك هذا من اسناد ما للفاعل المفعول اسناد قال الامام رحمه الله تجاوز قلنا يرد بقوله يرد لم يرد بقوله من المقطوع انها مستعمله لهذا وان اسم المفعول اسم المفعول حتى يحصل بل اراد بيان حال القواعد في الواقع هذا ماشي اشراح المجاز دابا يبين الحالات القاعده القاعدة ماشي هي قاطعة أي مقطوعة تمام معنى الكلام الإمام الشارح ما فيهاش التنافي لأن أولا عمل القاعدة من المقطوع فيها شنو يقول أنا إذا القواطع هذا جمع المفرد شنو القاعدة هل قاطعة اسم فاعل هذا بمعنى مقطوع فيها دافع شوف دافع بمعنى منفق إذا دافع بمعنى منفق دافع منفق هذا مجاز مجاز من مجاز وغيره ثم مش يقول الإمام من إسناد ما للفاعل المفعول هذا مجاز مجاز مجاز عقلي مجاز عقلي هذا هو التنافي في الكلام المصنف هذا هو التنافي الإمام الوحشي يقول لك سيدي هنا من ناشئ التنافي أولا قرر المجاز اللغوي ثم بين القطع ليكون بين القطع ليكون في القاعدة مقطوع فيها ماشي هي قاطعة لا مقطوع كاين شي ثلاثة معنى هو قرر المجاز في قوله بمعنى المقطوع فيه ثم بين القطع محل القطع قال من إسناد مال الفاعل المفعول شوف قال بل أراد بذلك بيان حال القواعد في الواقع، لأنها مطلوب بها لا قاطعة حتى يظهر التجوز والإقبال. معنى الإمام الذي كرر الذي قال شيء مجازين، لا مجاز واحد، فين المجاز؟ قاطعة، أي أطلق اسم الفاعل وعن اسم الفعل، هذا هو المجاز. ثم هذا القطع يكون قواعد، يكون في القواعد القاعدة وش هي، قاطعة أو مقطوع فيها، مقطوع فيها. معنى أن الناس يقطعون القواعد. هذه قراءة الموضوع. ما للفاعل المفعول، ثم قال شنو وجه ذلك؟ لملابسة الفعل لهما. شنو لملابسة الفعل لهما؟ لأن الفعل كما يلابس الفاعل يلابس المفعول. مثلا ضرب زيد، زيد صدر من الفعل وعمر وقع على الفعل طوع، ولكن بالنسبة للفاعل صدر منه وبالنسبة للمفعول وقع. وأراد بالفعل هنا الفعل اللغوي لملابسة الفعل، مش الحدث الزمن، لا غير الحدث، هذا الحدث كما يصدر من الفاعل. ثم يقول الإمام رحمه الله القواعد تذكر قواطع، قواطع هذا القطع من أين يجي؟ من أين يأتي هذا القطع؟ القطع للقواعد القطعية أدلتها مبينة في الحديث، والقطع للقواعد القطعية باش يجي قطعية أدلتها، لقطعية أدلتها، والقواعد للقاطعة لقطعية أدلتها، والقواعد بالقواطع علاش؟ لقطع أدلتها. معنى شكون اللي غيعطينا القطع في القاعدة؟ أدلة غتكون قطعية. إذا كانت أدلة قطعية تكون قواعد قطعية. والقواعد والقطع بالقواعد زيد لقطعية أدلتها. لقطعية أدلتها. الباب تسمى الباء واللم، أي بقطعية، معنى القواعد بسبب القطعية، بقطعية هذه بقطعية ألف باء، والقطع للقواطع باش تيجي بقطعية أدلتها المبينة في محلها. معنى أن القواطع من أين جاء؟ بسبب أدلة القاطعة، هذه تسمى اللم حيوة. وليك اللم عرضه الباب، شو مش منصدق؟ والقطع بالقواعد، والقطع بالقواعد بسبب القطعية أدلتها المبينة في المبينة في محلها. مثلا احنا مش يكون نقرأ في الأمر، باش يجيبوا أدلة اللي ثبتنا الأمر للوجوه، هذه الأدلة هي اللي أعطتنا القطع، باش نقولوا خبر واحد حجة، هذا الخبر الواحد غنجيبوا أدلة تثبت هذا الحكم، باش يكونوا نقولوا في القياس حجة، غنجيبوا أدلة تثبت ذلك، إذا شكون اللي غيعطينا القطع؟ أدلة، فالقواعد مقطوع بها بسبب أدلة بسبب أدلة، معنى القواعد مقطوع بها واكتسبت ذلك من الأدلة القطعية. والقاعدة هذه لكن مثلا قاعدة جزئية، يكون كل جزئية هي اللي كونت، لكن مثلا هي أخبار أحد، أخبار أحد بسبب الجزئية أو استقراء الأدلة هي اللي غلط. قال والقطع للقواعد بقطع أدلتها، بقطع أدلتها المهمة في محلها. كم الأمثلة؟ كالعقل المثبت بالدليل، هذا الدليل العقلي. قال الإمام في التمثيل به الأدلة تدور، الدليل ليس هو نفس العقل بل ما يحكم به العقل، لأن هذه العبارة هذه فيها النوع هنا تقدر كل واحد طريقة تقول كالعقل كالقوة العقلية المثبتة بالعلم. إذا هو ايش نعمل؟ نعمل الدليل هو العقل، مع أن الدليل ما العقل شيء، الدليل يحكم به ما يحكم به، ولهذا قال الإمام رحمه الله في التمثيل به للأدلة تجوزون، الدليل ليس هو نفس العقل بل ما يحكم العقل. مثلا العقل يتعلق بشيء، هذا الشيء اللي هو به هو حليش في إثبات العلم الله، ايش نقول احنا؟ الله فاعل فعلا متقنا، وكل فاعل فعل متقن عالم ينتج الله عالم. فين الدليل اللي اعطانا الحق اللي اعطانا هذا هو الله فاعل فعل متقن وكل فاعل فعل متقن عالم ينتج الله عز وجل فإذا واش العقل هو نفس الدليل هو واسع أول سنة على حرف مضارع كنظري العقل وهي كنظري العقل معنى العبارة ما بقاش على ذلك لا بد من إما تقول العقل باعتبار ما يحكم به هذا واحد أو قل كنظري العقل المثبت العلم والقدرة لله تعالى هذا الدليل الأولي من دليل هذا؟ والنصوص والنصوص على ما نطوفا النصوص إذا كانت نصة مثلا في الموضوع النصوص مثلا آية قطعية شو اللي يكون عندها؟ يكون عندها ذلك الدلالة قطعية سنة. لم تخص يكون نصة ذلك الدلالة القطعية أما لم يكن عندنا قطعية نقول حوى الله بكل شيء عليم وطبعا كل شيء قدير يكون عنده الدلالة القطعية والنصوص إذا دلت الدلالة القطعية قطعاً يقوم آية من القرآن ويقوم عن ذلك الدلالة القطعية لا يقوم الدلالة القطعية لا يقوم قال إبن رحمه الله والنصوص إن كل منهما قد يفيد القطع وسيأتي بيان الأول قبل بحث المنطوق والمفهوم الثاني في كتاب الإجماع شنو؟ ما مشي يتكلم المصنف رحمه الله ويقول والأصح أن الأدلة النقلية قد تفيد القطع يعني المصنف يقول شنو؟ والأدلة قد تفيد القطع وهذا قبل ما تقول معنى إذا هنا ماشي في مكاش النصوص لا النصوص اللي عند الدلالة قطعية إذا متى تكون القواعد قطعية؟ إذا كانت النصوص لها دلالة قطعية وهذا هو الشيء الصدقي من هذه الدلالة المحاشة والحق أن الأدلة النقلية تفيد اليقين بالإمام تواتر غيره ثم قد أن تقول محاشي في الشارع في اعتباره بعد الكتاب الأول والحق أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين بالإمام تواتر غيره ثم قد أن تقول لكم هذا الشيء الذي يعني محاشي قال الإمام رحمه الله أعتاده أنكم لا قد في وسيأتي بيان الأول قبل بحث المنطوق والمفهوم الثاني بذل الإيمان فإذا النصوص التي تفيد القطعة في الدليل قاعدة لقطعية الدليل هذه قال الإمام المحاشي سيأتي بيانها فين والأصح أن الأدلة النقلية تفيد النظام التواتر ثم والإجماع إجماع كذلك إجماع كذلك سيأتي بيانه فين المثبتة للبعث والحساب مثلا شو قلت البعث ثابت والحساب واقع هل البعث ثابت والحساب واقع ما شفت بالنصوص بمعنى لا أجمع العلماء وعلى ذلك النصوص القرآنية وهذا البعث ثابت والحساب واقع هذا شمن قواعد قطعية وعقبية هذه من بالي عقيدة هذه قواعد عقبية وكإجماع الصحابة كإجماع الصحابة شو يفيد؟ يفيد القطعتين دليل ما تحليش المثبت مبدية القياس مثلا قلت القياس حجة هذا القياس حجة ماش عرفنا احنا بإجماع الصحابة وهو دليل قطعي وهي قاعدة قطعية فين قاعدة قطعية القياس حجة هذه القاعدة قطعية وشنو دليلها المصدر القطعي شو المصدر القطعي الصحابة ولكن اصبح الصحابة لحجية وخبر واحد ولكن متى يكون ذلك خبر واحد؟ حيث يكون عنده هذا حيث عمل كثير منهم بعثا مستقرا شاء الله سيكون في الباقين الذي سيكون عنده أيضا السيكو العامل به الكثير منهما بهما باش بهما بالقياس وحضر الواحد بهما باش بهما مثلا هذا القياس عامل به كثير من الناس وحضر الواحد عامل به كثير من الناس وذلك عمل متكرر شوف متكرر وشائع من السبت أما إذا كان سكت وما كاينش شي تكرر شائع استغرب إجماع السكوت ديال الوعد لا خاص يكون السكوت مع التكرر الشائع باش يكون داخل بالإجماع الحقيقي أما إذا كان السكوت سكت ما كاينش شي تكرر لا الذي هو في مثل ذلك شنو هو أي السكوت في مثل ذلك شنو السكوت عند العمل الشائع من العمل الشائع متكرر ما قالوا والو حيث عن نفس القيد وحجية القياس وخطر لا قيد من الإجماع لا مثلا هذا الإجماع مش يكون كإجماع الصحابة شو النقص يكون لما الإجماع الصحابة شو النقص ثبتنا القياس وخطر ثم لحجية القياس وثبتنا لا خبر واحد فين القواعد بلا حجية القياس وخطر هذا هو القاعدة قل القياس وحجية هذه قاعدة؟ نعم قاعدة خبر واحد حجة هذه قاعدة مصدرها إجماع الصحابة حيث عمل به تكرم القاعدة هنا فين؟ القياس القياس حجة هذه القاعدة الأصولية كذلك خبر واحد حجة إسناد قاعدة أصولية شنو دليلها المصدر؟ إجماع الصحابة هو إجماع الصحابة هل إجماع الصحابة سكوتي؟ سكوتي ولكن خصو يكون عنده هذا عن عمل متكرم أما إذا كان سقوط صافي يكفيش يعني يكون ظن وما بقي لأن ماشي هو القاعدة وإحنا غنثبتوا القاعدة فين القاعدة؟ القياس هو القاعدة خبر واحد حجة قاعدة ثانية قبل جوج الأمثلة كان عندنا مثلا البعث وثابت والحساب وشنو شنو كان قاعدة ثانية من الأصول الدينية شنو قاعدة ثانية؟ الأصول الدينية قاعدة ثانية أصول الدين شنو مصدر ديالها؟ شنو مصدر ديالها؟ النصوص والإجماع النصوص الجملة أولا القدرة ثابتة لله والقدرة ثابتة لله هل يوجد قواعد؟ نعم قواعد شنو القواعد هذه؟ قواعد أصول الدين أصول الدين شنو مصدر ديالها؟ النصوص والإجماع لا لا مصدر ديالها الدليل العقلي شنو مصدر ديالها؟ الدليل العقلي الدليل العقلي ثم البعث حجة والحساب واقعي هذه قاعدة قاعدة مقطوعة به مقطوعة شنو الدليل؟ النصوص النصوص ثم القياس حجة وخبر واحد حجة هذه قاعدة أصولية مقطوعة به مقطوعة شنو دليلهما؟ إجماع الإجماع السكوتي المتكرر معناه شو شحال الحدث عندنا؟ كل حاجة بدل مثلا العلم ثابت لله القدرة ثابتة لله جل جلاله. هنا قاعدتان مثلا أو مسألتان، مسألتان من الأصول. ما مصدر قطعيتان؟ نعم. شكون مصدرهما؟ العقل. مصدرهما العقل. ثم البعث حج وثابت والحساب واقع. هذه ماذا؟ قاعدتان. قاعدتان من الأصول الدين. شنو قطع قطعيتان؟ قطعيتان. شنو المصدر؟ النصوص والإجماع. شنو النصوص؟ نصوص قطعية. قطعية الدلالة. قطعية الدلالة. ثم الإجماع. الإجماع مقيد ولا مطلق؟ الإجماع الحقيقي، الإجماع الحقيقي، الإجماع الحقيقي، الإجماع القطعي معه. ثم قاعدة أخريتان هو القياس والحجة. قاعدة أصولية أو لا؟ أصولية. مقطوع بهما؟ مقطوع بهما. شنو المصدر له؟ إجماع الصحابة. شنو نوع الإجماع؟ سكوت. إجماع إطلاقي. لا إجماع قيد. إجماع سكوت. حيث عمل كثير منهما بهما مجتمعا. القياس وخبر الواحد عمل القياس بهما القياس متكررا شوف متكررا هنا متكررا شائعا هنا يتميز عن اجماع السكوت ديك متكررا شائعا لا تتميز عندنا السكوت ما عندوش هذا وعندنا السكوت اذا عندنا ثلاثه المراتب في الاجماع عندنا المراتب الاجماع المعروف هذا قاش واللي درسناه في البعث والحساب عندنا إجماع سكوتي لا هذا والو هذا ظني هذا عندنا الإجماع اللي يتكرر هذا هو اللي ثبتنا به قال الذي هو سكوت الذي هو يعني على السكوت في مثل ذلك من الأصول العامة معنى من الأصول العامة من القواعد المعروفة كالاستقرار كالاستقرائي والاستحساني كهذا، لأن سهل في المسألة تفتوى لا طريقة كالاستقرائي والاستصلاحي والمحصر المصلحة الموصلة والزرائع، هذه الأصول العامة. ما له هذا؟ وفاق عادة، معنى من ناحية العادة اسم اتفاقا، شي يقول هذا؟ وفاق عادة، إذا من ناحية العادة اسم اتفاق ونتفق شيء يكون إجماع، إذا اتفقوا يكون إجماع من ناحية العدد يسموه إجماع، لا هو اللي يكون إجماع سقوطي، ما في شيء ذيك متكرر شيء. قال الإمام رحمه الله وكإجماع الصحابة، فإذا المصنف الإمام الشافعي تركي في الأمور لأنها دقيقة وما تصبر تركي في شنين وما تصبر. أولا نبدأ بالقواطع القواعد الأخرين، معنى هي تقدم على من الأصول. قال لك سيدي الآتي، يلي لك هذه القواطع لا تتعلق بالآتي، كيفاش كنت تقول الآتي بالقواعد القواطع من الأصول، علاش قدم؟ بغا يشرح لك القاعدة، يشرح لك القاعدة، طريق القاعدة قضية صور كلية صور يتعرف منها أحكام كلياتها، وضرب أمثلة ما هي ضرب جل الأمثلة، أمثلة من أصول الفقه وأمثلة من أصول الدين. فين الأمثلة من أصول الدين؟ من أصول الفقه إلا أن هذا العلمي هي تقول للقاعدة، أما الآن مش القاعدة لأن العلم صفة واحدة شخصية هذه، ولكن تقول ثم مش شرح لها القواطع. قال لك القاعدة القاطعة هذا اسم فاعل اسم مفعول، ثم ذين وجه ذلك من إسناد من كذا كذا كذا كذا، ثم قال سيدي هذا القطع من يجي معنى القواعد القطعية اللي يجي من الأدلة، معنى قطعية القواعد مكتسب من الأدلة. الأدلة هذا الأدلة كيف تجي؟ إما عقلية وإما نصية وإما إجماع، إلا أن الإجماع يتناول العلم، إما الإجماع حقيقي وإما الإجماع اللي سكوتي بالشرط. هذه هي اللي نعطينا القطع، إما أدلة عقلية فيما كالعقلية المثبتة هذه في أصول الدين جوج، ثم النصوص والإجماع الأدلة النصية ولكن الدلالة النصية دلالة قطعية، ثم الإجماع شنو يثبت الإنسان، هذه في باب أصول الدين، هذه في باب أصول الدين. ثم بالنسبة للقياس وخبر واحد، بالنسبة للقياس والخبر إجماع، ولكن هذا الإجماع هذا ماشي إجماع عادي، إجماع ترقى، ماشي هو الإجماع القطعي، ماشي الإجماع السكوتي، ترقى عادي، ترقى شنو فين؟ حيث عمل الإجماع، هذه إجماع حيث، هذه ظرف يتعلق بالإجماع، عمل كثير منهم بهما، باش بهما؟ القياس والخبر واحد الشائع متكررا شائعا، بهذا التكرر الشائع نتميز عن الإجماع السكوتي، ماشي هو الإجماع السكوتي، مع سكوت الباقي، الباقي ما قالوش، الذي هو في مثل هذا من الأصول العامة، معنى كالاستقرائي والاستحسانية والضائع، هذه الأصول العامة، وفاق عادة، وفاق عادة، اللي يسمى من ناحية العادة، معنى وفاق عادة، شو يسمى؟ وفاق عادة. وفاق عادة، وفاق عادة، أي هو وفاق من ناحية العادة. هو قال وأرد بمثلك الاستحسان والسقى وأرد بذلك الذي هو في القياس وخبر واحد وشنو هو؟ ثم قال وفيما ذكر من أن الأصول، دابا باش ماشي تشوف شوف الإمام شنو يعمل لك؟ قال لك سيدي إحنا نقول القواعد، يعني ماشي نسلم، كاين في العقيدة ما كاينش قواعد في المسائل، ونقول احنا القواطع قواعد ماشي مسلمه، كاين ماشي قواطع، ماشي ناقش هذا الجوج دابا، اما ماشي ناقش الصفه والموصوف، القواعد شنو قلنا حنا؟ القواعد اصول الدين وقواعد اصول الفقه، قال لك اسيدي ماشي كلشي قواعد، كاين مسائل في اصول الدين ماشي قواعد، مسائل معنى مسائل الموضوع ديالها شخصي ماشي الموضوع ديالها كله، وكاين المسائل اللي قواعد ماشي قواطع، كاين ظنيات ماشي ناقشهم، قال لك اسيدي هذاك من باب الغايه الذي تصرف. قال وما هو فيما ذكره من أن الأصول قواعد قواطع تقديم، تقديم تغليب. إذا التغليب كاين في القواعد ولا في القواعد التغليب جوج بيه. معنى كاين قواعد ماشي قواعد بأنها مسائل، وكاين قواطع ماشي قواطع بأنها ظني. جوج بهم كاين فين هو ماشي بغا الأمثلة. فإن من أصول الفقه ما ليس بتقعيد كاين أصول الفقه ماشي تقعيد. بحال ايش؟ حجة الاستصحاب، لأن الاستصحاب الحجة معروفة مع مرضية. فالحجة هي الاستصحاب حجة. هل الاستصحاب حجة هذه قاعدة؟ قاعدة قطعية؟ قطعية؟ لا مش قطعية. لا في خير. ولكن هي قاعدة ولا مسألة؟ قاعدة. لا قاعدة. لأن الاستصحاب هذا مفهوم ديال الحجة. مفهوم مخالف مفهوم مخالف حجة، ما هو هذا؟ قاعدة. قاعدة، علاش؟ لأن المفهوم ديال الحجة واسع. ولكن ظنية ولا قطعية؟ ظنية. يعني في خير. ومن أصول الدين، شوف ومن أصول الدين ما ليس بقاعدة أن الله موجود. إذا أن الله موجود ما له هذا؟ الله موجود. شوف الله موجود. مسألة عليك أن فإنه ليس بكذا معنى ليس بكذا. ليس بجوهر، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا. معنى ليس كذا، معنى الله ليس جسما، ليس جوهرا، ليس كذا، ليس هذا معنى ليس كذا. معنى هذا النفي عنه ما لا يليق به. نفي عن ما لا يليق به، هذا هو شيء هو قطعي قاعدة؟ لا مسألة. وقطعية؟ لا مسألة قطعية. معنى إذا في جاء تخلف بالنسبة للقواعد. كاين مش القواعد مش قطعية. وفي بالنسبة للقواطع في جاء. أصول. أصول الفقه اللي طارة وطارة بالنسبة للقواطع. والمسائل الدين هي اللي صارت قاعدة وصارت مسائل. أما اللي يبغي يقول له أصول الدين، أصول الدين كأنه كلها قطعية. ولكن كيف حقيقة المسألة اللي فيها خلاف شيء شيء جزئية هي بين هذا أمشي شيء البالغ من الإحاطة. البالغ من الإحاطة. هنا لا يمكن لك تعمل ديك من الإحاطة في يمكن أن نعيد البالغ في الإحاطة أو يمكن البالغ بعض الإحاطة من مين صغير مين بمعنى في مش يكون صغير البالغ في باب الإحاطة البالغ في باب الإحاطة أو كل البالغ بعض الإحاطة كل صحيح الإحاطة بالأصلين شكون الأصلين مش بفقه وصول الدين. وصول الفقه. معنى المصنف رحمه الله في باب الأصول الدين أحاط وفي باب أصول الفقه أحاط. لم يقل أصولين. لأنه يعني تقدم الأصول، أصول الدين وأصول الفقه. شنو دي لازم إذا؟ أصولين. أصولين. قال ربنا خمسة أصوليين. جلد ديالهم أصولين. أصوليين واحد كتاب ديالهم. ربنا الدين ديالهم. لأن هني نقول الأصلين واعتمدنا على ما تقدم. قال الإمام لم يقل الأصولين الذي هو الأصل لأن يعني القياس ثم تقدم الأصول ثم الأصول أصولين هذا هو القياس إثارة للتخفيف من غير إلباس معنى تخفيف الأصلين أما الأصولين فيها تثقيل وعاد يلبس باش غيلبس الأصولين من غير إلباس قال من غير إلباس علاش؟ لأن اللي العهد هنا معروف العهد هي الأصلين قال لك هنا معروف الأصلين هي الأصلين السابقين زين إذا ما يجيش فيها بخلاف الأصولين الأصولين لا يجي فيها الإلباس أما الأصلين ما يجيش فيها الإلباس قال لك من غير إلباس شوف هو في الأول شنو قال لك نحن نكتب عنه سألنا أن تطبقوا في هذا قلت لك حنايا أن تطبقوا هذه المواصفات هو شرح يحل الألفاظ يعني القواعد شنو القطع شنو هذا هو حل الألفاظ ونبين المراد المراد كذا كذا ويحقق المسائل ويحققوا الثلاث ولكن غالب أن هذه الطريقة ما يكون شيء القاعدة هي هذه هو ذا الحل الألفاظ ونبين اللغة ونحاول المسائل ونجيب ونخلص القواعد. قال الإمام من غير إلباس شو مبلغ؟ مبلغ ناوي بجلدي. أي بلوغ أصحاب الشهاد والتشميع من تلك الإحاطة. معنى ذا بالجد أصحاب الشهاد. الجد هنا وسط الجسم. أصحاب الجد أصحاب الشهاد. الجد هي العظمة، أنا وصلت العظمة الجد. الجد والعظمة والجد والشهاد. شو يقصد هنا؟ هذيك الشهاد شي لازمه؟ تشميع. والتشميع عطف لازم على الملزوم. فين الملزوم؟ جد الشيء هو الجد وفين لازم التشميع قل والتشميع قل إمام من تلك الإحاطة الوارد. إذا الصيغة الأولى الآتي البارد الوارد الوارد الجائي الوارد في معنى المقصود الحاصل. أنا واش الجد الصح ولا حصل؟ حصل. شنو حصل الكتاب؟ من فيها من زهاد 100 مصنف. وكلمة الزهاد أراد قلب من الشارع المحاشي الحاصل لأنه أطلق الملزوم وهو النجيب وأراد أنه هو الحاصل. أطلق الملزوم فينه؟ النجيب وأراد هو الحاصل فهو مجاز موصل علاقته الملزومية وقليل استحالة الورود الحديث. لأن الورود هيدا يجي هذا ما يجيش والمجيء ما يكونش. إذا لوازمه شنو لوازمه؟ وسط معنى لاجا منطجة راح توقع كالمنطجة وجا ياك لاجا مقصر فقط حصل في القصر وهذا هو المقصود هو حصل. من زهاء 100 مصنف أي قدرها تقريبا واش هيدا 100 حسن حق أو تقريبا؟ لأن كلمة زهوت حازت لأن معنى حزمته حزت معنى حزت قطعت قلبت حزرته قلبت الواو همزة لتطعم فيها كألف زائد كما في الكتاب. شو القصد ديال زهاوي؟ زهاوي زهاوي زهاوي شو قصدي؟ زهاوي حكي ساوي. قال الإمام رحمه الله قلب جواب عن سؤال مقدار تقديم وقضية زهاوي حلوة من هلا؟ من هلا الوارد من هلا من هلا يروي قال الإمام فيه من المبالغة ما ليس في جعله مفعولا لوارد كما تقول وارد وإن كانت أنسب قال فشبه الكتاب التي امتد منه فشبه الكتب فشبه الكتب التي امتد منها كتابه بمنهل لغوي ويمير من وعده ويهيد من وعده وشبه كتابه بكثرة ما فيه بمن ورد ذلك المنهل وكل منها السعارات حقيقة. إذا كلام المصنف شنو فيه؟ السعارات أولا شبه الكتب اللي شرع منا بالمنهل الكتب اللي هو منا تسمى منهل ثم شبه كتابه تديرو واش مش فيه العلوم باش بمن ورد في الكتب السابقه شبه بالعين مثلا والكتاب ديالو شبه اللي شرى من ديك العين شحال السعارات هنا الكتب السابقه اللي نقل منا هذاك هو المنهل هذاك هو المنهل ثم الفوائد اللي عنده هنايا والقواعد العلوم هذه هي اللي وردت هي اللي شرحت شحال السعارات جوج السعاره في قواعده وفي الكتب اللي نقل منها الكتب اللي نقل منها مشبهها بالمورد بالمنهل والفوائد الموجوده في كتابه كثره ما فيه باش تشبه بالشاهد ولهذا قال ابن رحمه الله فشبه الكتب التي امتد منها كتابه بمن ويمير من ورده وشبه كتابه لكثرة ما فيه لمن ورد ذلك المنهل وقلنا السعارات الحقيقية ثم ذلك الإغواء والمترشيح ما قال يروي يروي شنو اللي شرط؟ كل عطشان إلى ما هو فيه كل عطشان إلى ما هو فيه إلى ما أي فن هو أي جمع فيه في الفن عطشان إلى الفن الذي أي جمع جوامع في هذا الفن إلى فن جمع جوامع فيه كين؟ في هذا الفن الى فن وهو الاصل وجمع جمع فيه كيف في هذا الضم علمش الواقع هذا الفن والضم هو لن يعود على كسد على جمع جوامع فيه اي معنى الناس عطشان ليش عطشان عطشان الى هذا الفن اي فن الاصول وهذا الفن الاصول الكتاب ديالو فيه هو في فن الاصول كتابه في فن الى ما اي فن هو اي جاك فيه ويمير بمعنى بفتح اوله يعني يشبع كل جائع يشبع كل جائع إليك يمير يشبع كل جائع يمير هو اللي يجيب الميرة طاعم يجيب طاعم هذا الكتاب هذا فيما كان شي واحد فيه الجوع يشبع وفيما كان شي واحد فيه العطش يتصلى يشبع كل جائع إلى ما هو فيه ما شكون لوز فن هو الكتاب فيه الفن مين هذا يميره مما جد؟ من مار أهله أي أتاهم بالميرة بالميرة ومن رجل أتاهم بالطعم الذي من صفته البيان السببية شنو علاقة الكتاب ما الذي من صفته أنه يشبع اللي يجيب لك الطعم والطريعة الطعم جدما الكتاب ديالو يقول لك أنا عندي فيه الطعام وعندي فيه البشرة قال فهذا فمفعول الفعلين فين المفعولين كل عطشان كل جائع المصنف قال يروي وما قالش باليوم وقال يمير حذف علاش لي التعب باش تشمل كل واحد مع الاختصاص لان يمكن يذكروا عام الاول يقول مثلا يروي كل عطشان يمكن العمر ولكن الاختصار ما كاين حنا خصنا العموم والاختصار باي شيء يتحقق العموم والاختصار بحذف حذف ذكر الحذف بعام ما ذكرش اما يمكن لي نذكر عام ولكن ما يمكنش الاختصار معنى لا يتحقق هذا الا بكونه عاما ومحذوفا قال مع الاختصار بقرينه السياق معنى السياق يقول بان يقول لك هذا المحذوف هذا المفعول فاش غنعرفو شكون غيقول لك السياق السياق المدحي وهو راجع للتعميم معنى السياق المدحي لكن ليروي غير شي طائفه كاين شي مفعول اذا متى يكون الكتاب ممدوحا جدا معنى لي قايس اما اذا كان يفيد غير بعض الناس ما ماشي يكونش مدح معنى هذا السياق شنو لي نيش النقطة النقطة اللي تعني بسياق المدحي شنو بين تعني لأن إذا كان يروي كل الإنسان ويمير كل إنسان هذا هو النقطة والمنهل شنو المنهل عين ماء صورة هو واحد العين اللي شافوا الناس معنى لا بقي شافوا منا والو سيكون عين ماء صورة متى تقول المنهل؟ عين ماشي البير اصله العين والناس يشربون قال صوره ووصفه بالإيراد والاشباع كما اذا مزال قال لك المنزل هي اللي عنده الصفات اللي عنده اروى وعنده الاشباع كذلك الكتاب ديالي يقول لك يشبع ويروى كما اذا مزال شنو فيه؟ اروى واشباع فإنه يروي العطشان ويشبع الجوع ومن يقول لك هذا الشيء اللي قلناه واش كاين في اللغه العربيه معنى هذا الشيء اللي قالوا صنفا مجازات اللي استعملنا واش عندها شي مصدر لا عندها ماشي يقول لك يقال ولكن عندها مصدر معنى تشبيه المصنف جعان وكذا وكذا وكذا يقول لك واش عندها شي مصدر في الاصل عندها هو لا ومن استعمال الجوع والعطش في غير معناهما المعروف كما هنا قول العرب جعت لقائها وعلى جعت لقائها الشخص وعطشت الى لقائها الشخص انحكاه الصبر واذا هذا التوجيه اللي كان المصنف والمصدر معنى ليه يوجه كلام المصنف وعاد عمل له المصدر انا هذا الشيء ماشي مصنف غير العوض انا عنده المصدر ثم الوصف الثالث المحب أيضا. إذا هذا كله تسمى المدح المغتاب. الواهب من زهاء الجاء البارئ من الإحاطة. هل اسمي شكوف؟ المحيط أيضا. المحيط أيضا كما بلغ من الإحاطة أحد كما بلغ من الإحاطة كذلك كذلك المحيط أيضا كما بلغ من الإحاطة باش أحاط قبيلة من أحاط بمئة سؤال لما دي يحيط هذه الدكتور بزبدة الزبدة يكون خلاصة لذلك يكون المن ذا المخطب يخرج من الزبدة هذا كيف يقول لك احنا وزبدك اللي مثلا نقول اللبن حتى يقول لك انا ماذا مش نعطيك من جبلة تسال انا نجيب لك انا الزبدة المختصر والزبدة بالحجم مثلا ذلك المخطب هذاك اللبن نخليه تما ولكن نجيب لك الزبدة خلاصة ما في شرحية ولكن مش نجيب لك خلاصة الشروح ديالها شرحية على المختصر من الحجم تصل القصور والمنهاج بيضاوي بيضا وارد البشر في مال ولا هيك بكثرة كوائد دماغ شنو لهيك قال لك أنا أنهاك أن تتعلق بغيرهما لما فيهما من الفعل قال لا تنظر إلى المحصول ولا ولا ولا ولا ولا غير هذا أنهي تعلق بك ما تنظرش ننهاك ما تنظرش فيهما هذا معنى ناهيك بكثرة فائدهما فوائدهما هذا معنى إذا ننهاك قم الباء مثل المحذوف ومدخول يخاف نفسك ناهيك سائل بكثرة عن تطلع بغيرهما ناهيك بكثرة فوائدهما عن تطلع تطلب شي حاجة أخرى لا راك يعني كفوائد كاينة موجودة ثم قال مع مزيد كثير عن سلك الزهد قال كاين شي زيادة على ديك الزهد حنا ما خلاش ماشي كاين زيادة على الزهد قال مع مزيد بضبط المصنف مزيد كثير صحيح ولكن قال احنا هو بالضبط مزيد احنا غنتبعوا النسخه اللي عنده مزيد لا تنوين الاساء مزيد كثير يجوز ولكن قال احنا صنعنا الضبط مزيد بضبط المصنف مزيد كثير على تلك الزهره ايضا هذا ما يتعلق بمعنى قال وينحصر كتاب محصور وينحصر جمع الجوامع هنا باش يعطف قصه على قصه معنى امتحنا الكتاب قصه مدح الكتاب هنا قصه حصر الكتاب فهمنا ما يتقدمش شنو كان نقول مثلا اخر ما تكلمنا عليه شنو هذاك القصه هي نعطف عليها واحد قصه اخرى عطف قصه على قصه قال وينحصر جمع الجوامع هذا الحصر اللي هنا حصر عقلي وجعلي جعل شيء اقل هو المصنف جعل هذا الحصر فعل فاعل جعل اي مصنف فعل هذا الحصر انساني بشري مش عقلي حصر يعني في مقدمات جمع الجوامع جمع الجوامع شكون هو الكتاب ولكن هو المعنى المقصود منه علاش عمل هذه العباره يعني المعنى المقصود منه باش يخرج الخطوه لان جمع الجوامع ليس الخطوه يبقى الخطوه ماشي ديك المعنى المقصود منه تمام لان تقدم الخطبه وما فيها والمدح والبسمله والحمده تهي من جمع الجوامع ولكن ماشي مش معنى المقصود لهذا قال يعني المعنى المقصود لأننا لم ندخل الخطبة سيقول ويحصر الكتاب في خطبته ومقدمته لا هو يقول المعصوم معنى إذا الكتاب بمعنى العام فيش مقصود سيقول ولكن لا المعنى المقصود منه المعنى المقصود من الكتاب والمقصود هذا المقصود الأصلي التبعي كيف المقصود الأصلي والتبعي السي أوستر لما تشوف الخطبة والمقصود أصلي وتبعي. كيف نقصد أصلي وتبعي؟ المقصود الأصلي هو ما يتضمن المسائل أصول الفقه. أيوة. سبعي هو ختام العقيدة. المقصود الأصلي هو يعني القواعد الأصلية الكلية. هو مقصود سبعي مما يتضمن الستر أظن سبعي عندنا. والسلسة؟ مقصود أصلي مقصود سبعي. نبهنا المقصود اللي عندنا هنا يعني المقصودة مش المقصود الأصلي فقط أو المقصود الأصلي السبعي؟ المقصود الأصلي فقط. وليس في البقاء؟ المقصود الأصلي هو القواعد والتبعي والعقيدة. العظيمة؟ مقصود الأصلي مقصود هي الأدلة الأصولية السمعية الخمسة التبعية المقدمات وأحكام المجتهدين والترجيحات هي مكملة يعني الأصول. دابا لكن لأن لك المشاهد داخل مقصود غنعملو غير المقدمات كل هذه متبعين ولا عملنا بأن هذاك السي لأن المصنف عنده صفة المشاهد ماشي من المقصود هذه تسمى التبعي معنى إذا الكتب الخمسة هي الأصول هذا هو المقصود الأصلي ولكن المقدمات والباقي هذا مقصود متبعي أو بعبارة أخرى أنت عمل المقصود هذا المقصود الأصلي والمقدمات هي المقصود التبعي المقدمات المقصود السبعه الكتب السبعه وقول الكتب السبعه هذا هو المقصود الاصلي واللي خارج عن المقصود الاصلي والسبعي هو الخطبه الخطبه والمقصودان الاصليين والسبعيين المقصود الاصلي هي الكتب السبعه الكتب والسبعيه المقدمات فاذا الامام رحمه الله يعني المقصود مطلقا المقصود ماشي من العلم المقصود من الكتاب هذا واش هذا المقصود من العلم او المقصود من الكتاب المقصود من الكتاب شوف ماشي جهه العباره هذه قبل وسبعة الكتب في المقصود بالذات شفتها؟ في المقصود بالذات هذاك ماشي مقصود من الكتاب مقصود من العلم دابا في المقصود بالذات من العلم هي الكتب السبعة المقصود الأول المقصود من الكتاب المقصود داخلها المقدمات المقدمات مقصودا بالذات هذا التباهي دابا شوف كيف شرح الإمام رحمه الله في المقصود بالذات شفت كيف عملنا الإمام شاهد أما إعراف شاهد في الأول قال يعني المقصود منه معنى منه جمع جوامع ما مش المقصود من جمع جوامع المقصود من جوامع المقصود من جوامع مقصودان أصليا وتبعيا ولكن دابا المقصود من الكتاب بالذات يعني المقصود من الكتاب هي سبعة الكتب هي الكتب السبعة هي الكتب السبعة يعني في مقدمات بكسر الدال وقال هنا يمكن أبحاث قال أحوجهم إلى هذه الحماية ووضع الطفل الحصين نحو خطوات إلى مصر الكتاب الإمام رحمه الله يعني شكل جعل الشارع يقول يعني قال لك يعني هو أحوجه إلى هذه الحماية شنو هو ووضع الطفل الحصين قالوا له الحصن باطل فقل تعب الحصن في مقدمة وفي مشهد الخطوة والشحفية قال الإمام رحمه الله بنحو الخطوة فإنها من مسمى الكتاب فأجاب أن الحصر ما ذكر عن المؤمنين ثم أن أريد بالمقدمات والسبع كتب والسبعة كتب الألفاظ كما هو المختار ماشي من حصر المدلول في الدار مثلا هنا المعنى المقصود مش نعمله المد وفي المقدمات وسبعة الكتب مش نعمله الفاظ شوف مش نعمله الفاظ شو مش نعمله في الوقت؟ مش من نوع من حصر المدلول وهو مقاصد الكتاب في الدال وهي المقدمات وسبعة الكتب حصر المدلول وهو مضامن الكتاب فيش محصورة في الدال الذي يدل على ذلك وهو المقدمات وضع هذا إذا عملنا المقدمات والمقاصد هذا الأمر أما إذا أريد منها المعاني كيف نعمل المعاني؟ كيف نكون المعاني؟ مثلا الجمع الجوامع أن المعنى المقصود هذا معنى؟ وفي الكتب وسبعة الكتب شو يكون؟ معاني إلى كل شيء معاني. أنجم الجوامع المهم به المعاني، والمقدمة تصبح الأفات هي مهم بها المعاني. كل شيء معاني، إذا مش يكون معنى مقصور في معنى. مش يكون معنى مقصور في معنى، ولكن غنشوفوا المعنى اللي كاين هنايا. المعنى هذا باش نعملوا هنايا المجموع. باش نعملوا من باب حصر الكل في الكليه. ولكن عملنا ماشي الهيئه الاجتماعيه، باش نعملوا المعنى الكلي. مش يكون حصر الكلي في الجزئيه. اللي عملنا المعنى المقصود باش نعملوا الهيئه الاجتماعيه. باش يكون عندنا حصر الكل في الاجزاء. فين الاجزاء؟ هي اسمها ولكن لا عملنا المعنى المقصود ماشي الهيئه الاجتماعيه، لا المفهوم الكلي. لا عملنا المفهوم الكلي مش يكون عندنا الحصار الكلي في الجزئيه. قال الامام رحمه الله في المقدمات، المقدمات جمع جمع. علاش؟ لان احنا ما عندناش مقدمه واحده، ماشي عندنا مقدمة واحدة فيها تعريف كذا وفيها تعريف كذا وفيها بيان كذا وفيها كذا وفيها مصطلحات وفيها كذا. واش مقدمة واحدة ولا مقدمات؟ المقدمة باش يشرحها الإمام بكسر الدال على القاعدة المعروفة. مقدمة بكسر الدال. من بين تكون كمقدمة الجيش اللي يقولها؟ شكون مقدمة الجيش؟ هي من جماعة المتقدمة. مثلا الجيش نقولوا فيه ألف، نتقدم 200، هذه 200 هذه هي المقدمة. علاش نتقدم؟ لتجسر باش تشجع. معنى اللي تقدموا 100 باش تشجعوا. إذا من بعد يقول المقدمة لمقدمة الجيش. واش تسمية تاع المقدمة؟ لأن هي تزيد الأول. وعلاش تزيد أولا؟ تشجع بعد. مين مأخوذ هذا؟ المقدمة اللازم. يعني مش نقول شيء قديم، يعني قدم اللازم. معنى قدم أي تقدم، هنا قدم أي تقدم. بمعنى تقدم، ومنه لا تقدموا أي لا تتقدموا. معنى لا تقدموا ماشي ما تقدموش شيء حاجة، أنتم ما تقدموش. مثلا لا تقدموا شيئا على رسول الله، لا لا تتقدموا إذا أنتم ما تقدموش. لا تقدموا يدي. وبفتحها كيف نقول؟ مقدم هذا مقدم هذا على قمة. من عندنا مقدمة مأخوذة من تقدمة، وعندنا مقدمة كمقدمات الرحل، مش كمقدمات، لا كمقدمات الرحل. لأن المقدم الرحب المقدم ديالو، المقدم ماشي المقدمة للرحب، لا باش تكون عندنا معنى الذات. واش عملنا المقدمة ولا عملنا المقدم؟ كمقدمة الرحب. فين نكون في لغة مقدمة المتعدد؟ لأن كاين واحد اللغة قدامة متعددة، قدمت الأمانة. دابا الإمام رحمه الله يبين لك هذه الكلمة. يعني يمكننا أن نقول مقامها مقدمات. ما هي الأخ ديالها في الأصل ديالها؟ مقدمات الجيش. مقدمات الجيش. وجه ذلك؟ لأن تتصل كذلك هذه المقدمات هذه؟ لا تقدمك من الكتاب على بصيرة والفهم. هي لا تجعلك متقدم. معنى لا قيس المقدمة تجسرك على الكتاب. حل مقدمة الجيش. مين مأخذ هذا السيدي؟ مقدمة اللازم. نحن في الحقيقة مقدمة من المصدر قدم اللازم. لا شو وفق الجمهور مأخوذ من قدم من المصدر قدم اللازم. قدم اللازم بمعنى إيش قدم اللازم؟ تقدم. ومن حكم الله تعالى بمعنى لا تقدم لا تتقدم. وبفتحها قم بكسر الدال بفتحها. على بفتحها وش اللغة كثير قليلة كيف يقولون؟ مقدم. إذا على هذا مش يقول في مقدمات كمقدمة الرحل في لغة مقدم في لغة إذا في لغة من قدم. ما نقولش في لغة مقدمة، لا في لغة من قدم. في لغة من قدم المتعدد بينها. دابا الإمام بيقول لك الاشتقاق باش يشرح لك المقدمه له بعد باش يشرح لك مش قلت في امور متقدمه او مقدمه صح في امور متقدمه او مقدمه اذا مقدمه في امور متقدمه او مقدمه على جنب جوج يجعل لك اللي لازم من لازم هي المتقدمه المقدمه على التصابع على المكان صغيره ولكن هذا بقى موجود سلاك ما كانش هنا باش تتعلموا فهم هنا لقينا كتاب وتعلمنا الفهم وهذا تواخي الجو الثلاثه يمشي مثلا تقرا العرض بالدور او تقرا مثلا الاصول قواعد موجوده ولكن ما شي حاجه سهوله ولكن الامام هنا يعلمك القدر الضروب مزيان بزاف وعاد داكشي معدل ماشي لا بغينا هذا تقول العناوين هذا على يتحدث على هذا اللي يتحدث على هذا قل مقدمة على بنه المقصود بالذات شنو اللي المقصود بالذات واش المقصود من العلم المقصود من الكتاب هذا المقصود من العلم هذا المقصود من التطبيق لان كان المقصود بالكتاب المقدمه استخدم لا هذا المقصود من العلم المقدمه دخلاش لما كيفاش نو قال مقدمة اللازم بمعنى تقدمها شو تعمل اللازم لأن هذه قد تقدم الضيف متعد قال مقدمة اللازم بمعنى تقدمه خلاه لأن العمل بمعنى تقدمه لا يكون إلا لازمة مع أنه قد يكون تقدمه هو متعد لهذا قال المحشي شوفوا قال لم يقيده الإلزام لأنه قد يتعدى كما يقال لأن تقدمه أمر يتقدم لأن لو قال هيدا بمعنى تقدم اللازم مش يكون كلمة تقدم لا يكون إلا لازما مع أنه قد يكون لازما وقد يكون متعديا هنا في أمور متقدمة إذا ديك أمور متقدمة واش هي ديك مقدمة الجيكي؟ لا لا هو الأصل واش هي ديك مقدمة رحمي؟ لا معنى هذه الكلمة الآن نقلت من مقدمة الجيكي مثلا هذه مقدمة أو مقدمة غير السعمية سنة في الأمور المتقدمة أو المقدمة لك الأمور المتقدمة هذه هي تقدمة الرأس معنى لنفاستها ولك المقدمة إحنا الناس يقدمون لكن الأمور المتقدمة لتكون هي لنفاستها فرضت الوجود ديالها وهي الأولى وتحتاج شي واحد يقدمها ولا هي قدمة الرأس معنى تقدم عند ذات ولك المقدمة الناس قدموا هذا هو التفسير اذا كان متقدمه معنى هي فرضت الوجود ديالها قالت سنقص نكون في الاول لما فيها من الحوادث نكون في ومقدمه العلماء قدموها هناك مقدمه اسم الفاعل من خلال المتعدي قدمت الطالبه لعملت مقدمه من المتعدي تقول هي قدمت الطالبه ولكن المقصود ماشي هنا المقصود الاشياء تقدمت اما تقدمت بذاتها او الناس قدموها مثلا تساعد في العين، تساعد في الاسودي، الموضوع من العين وكذا، هذا اما فرضت راسها تقدم او لا الناس قدموا. قال الامام رحمه الله على ما تقدمت الامام دابا قال بالذات قبل شنو قال؟ قال المقصود من العلم، المقصود من الكتاب، قال جمع الجوامع يعني المقصود من الكتاب، المقصود من الكتاب بالذات. اذا المقصود بالذات وفي المقدمه المقصود بالذات الإمام علاش نقدم له المقدمات للانتفاع بها فيه، للانتفاع بها فيه، للانتفاع بها الأمور المقدمات فيه في المقصود مع توقف مع توقفه على بعضها. شحشي ويقول لك الشارع هنا قلت لنا جوج الانواع ديال المقدمات، المقدمه ديال العلم والمقدمه ديال الكتاب. اللي عندها الانتفاع شنو نوع المقدمه؟ الكتاب. واللي عندها هذا يتوقف على هذا مقدمات دقيقه بزاف. ابو حشيد النازي يقول هنايا اعلام المقدمه الكتاب صلى الله عليه وسلم مع موصول الاختلاط له وانتفاع بها فيها، اما المقدمه العلميه يتوقف على الشغل مساحه هذا كذا كذا، ثم يشكر هنا الامام قد اسم الالفاظ تبع النصوص وقد اسم المعاني كذا كذا كذا، ولكن التحقيق هما هنا بجوج. هنا الجوج حتى باش يقول الامام ربما الوحشي الشربيني فيقول هنا لا، وانما عرف مصنف باصول الفقه قال وإنما المصنف لما عرف فن الأصول بقول الأصول الفقه، وهذا التعريف يتضمن بها موضوعه بأن الدلائل الإجمالية والأصول العرفية يؤخذ من فائدة العلم وهي كيفية الاستنباط من الدلائل العلمية، فقد وجدت الأمور الثلاثة التي مقدمة العلم. إذا الكتاب شحال فيه من أنواع من مقدمة العلم؟ فيه التعريف وفيه الموضوع ثلاثة، والباقي شنو تسمى؟ مقدمة العلم. أن ثلاثة أمور من المقدمات العلم شو هي؟ حده وموضوعه، حده وموضوعه ما يتوقع موضوعه سيأتي إن شاء الله نأخذ من الأدلة الإجمالية، ثم غايته أخذ الأصول العلمية، ثم التعريف صرح بها ثلاثة، ولكن الباقي قال الإمام فقد وجدت الأمور في الألفاظ الدالة عليها غيرها كتعريف الفقهي وأقسامه مقدمة الكتاب. فإذا الإمام المصنف رحمه الله شحال عنده من الأنواع؟ مقدمة العلم ومقدمة الكتاب. مقدمة الكتاب ومقدمة العلم. مقدمة الكتاب هي للانتفاع بها. تقدم طاقة الكتاب يتوقف بها الانتفاع. هذا شيء يسمى مقدمة العلم يتوقف بعضها على بعض. ومقدمة العلم شحال أنواع عنده المقدمة؟ هذه المسائل اللي قلت الضرورية اللي يقولون هذه المبادئ الضرورية. شكون المبادئ الضرورية؟ حد وموضوع الغاية. موضوع الغاية. المبادئ الضرورية. اما الحد المصنف صرح فين؟ اصول الفقه بالله والفقه بالدين. ثم من هذا التعريف هذا يؤخذ الموضوع. ثم والعاد والتعريف الاصولي يؤخذ منه الغالب. وثم الحكم وما يتعلق بذلك هذا مقدمه الكتاب. لهذا قال الامام رحمه الله المحشي اعلم ان مقدمه الكتاب اسم لطائفه قدمت امام المقوص الاعتبار بها وانتفاع. هذا الاعتبار وانتفاع عطف السبب على المسبب. لأن الانتفاع هو السبب في الاعتبار، سواء توقف أو مقدمة لما يتعرف عليه، ولكن الإمام الشافعي مش يقول هنايا مقدمة الكتاب، مش يقول الإمام رحمه الله إذا علمت هذا أن مقدمة الكتاب فقط لم يبقى فيها الأمور الثلاثة، يعني عنده هذا الوصول تعرفون أنه هي الفقهية. لما الإمام الشافعي يقول إذا علمت هذا أعلم أن الأمور الثلاثة عن الحد والموضوع مهناش أنه لا مقدمة الكتاب وأول ما أخذ من التعريف الحكمي فاسد يعني تعرف الحكم واحدا ليس واحدا ثلاثة. الإمام المحاشي يقول بأن هذا مقدمة عنده مقدمة الكتاب، ولكن الإمام انظر غير ديك تعريف الحكم وما بعده ما نظرش ديك الشيء يقبل تعريف ديك الأصول ما نظرش ما تعرف الأصول هذاك الحال، ومن ديك تعريف الأصول نفهموا الموضوع والأصولي تعرف الأصولي ولا نفهمه غاية. قال مع توقفه على بعضها كتعريف الحكم واقصاره. تعريف الحكم واقصاره هذا هو ماشي توقف بعضها هذا هو صوره الانتفاعيه. كتعريف الحكم واقصاره تعريف الحكم واقصاره فين والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بالحكم. علاش تصرف الحكم؟ شو السبب؟ شو السبب؟ قصي السقط علاش تصنع العرف العفو والحب؟ وهو لي غلط إذ يثبتها الأصولي ترى تزاوية فيها الأخرى. قال لي خصنا العفو الأحكام لأن تارة الأصول يقول لك لا حكم، تارة تقول لك لا كاين حكم، تارة يقول لك لا حكم الحكم كاينش، تارة تقول لك لا حكم. إيوا كيف يثبت الحكم هو اللي عارفش؟ وهذاك علاش خاصو يعرف؟ يعني لماذا نعرف الحكم؟ إذ هذا هو هذاك العلم. إذ الأصولي تارة يثبتها وتارة فيها كما سيأتي ومن ثم لا حكم الا لله. وهو توقف الحكم وحكم الله ماشي جبل الامام رحمه الله ماشي فوق قبر الشعر ما كاينش الحكم كاين الحكم. اذا هذا الحكم يثبته هو اللي عرفاش. انا مش نقول مثلا الطارق كيف تصور ولا ما نعرفش طارق لا لا ما كانش شي وشا ولا ما نعرفوش مين كيف انا نثبته قبل الايمان. هنا الانسان الداخلي حتى غادي يدير توقع على الاحكام صارت تثبتها صارت فيها ايوا الطريقه ماشي عرفت تكون عرفت هذه المصطلحات. ولهذا قال الإمام رحمه الله في سورة الإمام كقوله الأفعال يعتمد بإثبات الشرط لا تخلو عن الحكم وينفيها الأفعال والحكم لا. وأراد الإثبات دليل التوقف إذ إثبات شيء ونفي وقف عن صوره الشرط ما فيه ما ينزل من الصوره إلى التعريف المفيد للكلي يعني بوجه ما معنى واش لازم يكون لك التعريف بالحد لازم قولوا التعريف غير يكون بوجه ما باش ما عطلنا تعاريف تفيدنا باش نعطلوا. قال لكم قال الإمام رحمه الله وسبعة كتب. سبعة كتب فين هي؟ المقصود بالذات. المقصود بالذات هي المقصود بالعلم. المقصود هي سبعة كتب. أما المقدمة في الموضوع اللي في التعاريف فيما مقدمة كتاب مقدمة علم. قال الإمام خمسة فين هذه الخمسة الكتب فين هي؟ في مباحث الأدلة الفقه الخمسة. فين سبعة الكتبين؟ مباحث الأدلة الخمسة. شو معنى الأدلة الفقه الخمسة؟ قل السي عبد السلام مثلا خط في مباحث الأدلة الفقه الخمسة معنى ماذا نبغيو نثبتو الفقه؟ نقولوا هذا واجب، هذا حلال، هذا حرام، هذا مندوب، هذا مكروه، هذا لا يجوز، هذا يجوز، خصنا واحد من خمسة. لبغينا لأن الفقه هذا حلال، هذا حرام، هذا واجب، هذا مندوب، هذا كره، استضطنا، استمكروها، استفسنا، استمشي فسنا، لا يجب عليك تعيد، ما لعودش، لا هذا شرط، هذا ماشي شرط، هذا هو هذا الفقهيات، هذا الفقه الأدلة الخمسة، فين الأدلة الخمسة؟ الكتاب والسنة والإمام والقياس والاستدلال. معنى في ما كان شي حاجة من الفقه، شي مسألة الفقه صحيحة. إما آية من القرآن، وإما حديث، وإما الإجماع، وإما القياس، وإما الاستدلال. الاستدلال هو الأدلة، هذا الاستصحاب، الاستحسان، هذا المصالح المطلقة. الفقه الذي يثبت. معنى إذا أردنا أن نثبت مسألة المسألة الفقهية، شنو نقصنا؟ الكتاب والسنة. الأدلة الخمسة. إذا معنى إحنا بالأدلة الخمسة غنعرفوا باش نثبتوا الفقه. باش نستنبطوا الأحكام الشرعية أصلاً، أصلاً الأدلة الخمسة. يعني الأدلة اللي تثبت الأحكام الشرعية. قال في مباحث أدلة الفقه شو أدلة الفقه الخمسة؟ الكتاب السنة الإجماع القياس السنة هذه هي الخمسة الكتب هي خمسة الكتب موضوع الأدلة معنى مباحث السادس فش تعادل والتراجع تعادلي والتراجع نحن مش نقول وجه الحاجة لذلك بين الأدلة عند تعارضها هل أنت توقف على الكتاب السادس؟ ماذا تعرض للأدلة؟ لا معنى الكتاب الكتاب قد يتعرض كتاب السنة قد يتعرض قياس القياس قد يتعرض قياس الكتاب قد يتعرض الإجماع والإجماع قد يتعرض كيف تصنعهم؟ نشوفوا هذا الشيء قال والترجيح بين هذه الأدلة عند تعارضها معنى إذا لم يكن التعارض نتوقف على هذا الكتاب هذا؟ عند التعارض علاش يعني الادله تكون ظنيه لا تتضحي بها القطعيه لان الادله قطعيه ولا ظنيه ظنيه يعني قطعيه ما تتعارضش الظنيه هي اللي تتعارض صلينا قال هذا فين عم سيدي علاش توقفنا عند الكتاب السادس تتعارض أو قلت من محشي رحمه الله إذا ما يأتي بهما على صغات واحدة في الحول والصول والسالم موجحون للسواء في اختلاف حقاطي أحد تعاملها متعرفة للتعامل وحراب لقوله بين هذه الأدلة بين مناسبة التعامل والتعامل عند عقل الأدلة لكن يقول لك ماذا ذكر المصنف رحمه الله تساعد والتراجع عقل الأدلة قال بدونها من الشهيد إذا متعلم من السلوك آخر ثم قال والسابع الكتاب السريع، لسه وقفنا على الكتاب السريع خليك هو اللي رابط لها بمبلونها علاش بنوقفوا الكتاب السريع؟ لأنه لها بالله أدلة أدلة، لأن الأدلة والمبلونة تكون ظنية قسم الشهيد مش يرضى أو لا؟ واش الدليل بالفقه يكون قطعي ولا ظني؟ ظني ظني، هذا الظني واش عنده دلالة التزامية عقلية ربط عقلي يقدر يكون تكشي هي ماشي هي الدلاله المتقلبه تقدر تخلف نعم. الى خصها شكون اللي غيرجع شكون يرضى قال هذه بقوله الرابط لها شنو واش هو ذكر الكتاب السابع علاش غندخلوا الكتاب السابع واش هو الكتاب السابع احنا ماشي نقول لك وعلاش غندخلوا في المسائل الاخرى الامام راه عافاك زاد شفت في الامور كيف منطقه وجوج السطور هذا شوف هذا شوف هذا جوج لا تسطور، تسطور لما يتكسور، قال تتمنى لو قاسم لما يتخرجوا من البحث والتعليم وخلوا عن تجوز لو قاسم شوف هجوز جوز في مسألة، العجائب وغرائب قال وما يتبعه من التقليد لأن الاجتهاد مرامي ولكن كين التوالد للشهاد؟ شنو التوالد؟ تقليد تقليد حكم المقلدين على المفتية مثلا هنا المفتي كيف خصو يكون هاد الاحكام هذه واش هي من الكتاب السابع ولا من التوابعين؟ اما الكتاب السابع الغايه منه هو الربط بين الدليل والمدلول وشنو السبب؟ لان الدلاله ظنيه في الغالب ظنيه الظنيه لا تستلزم شيء الاحكام لا بالنظام شكون اللي غير بشحق هنا كاين شي اشياء تابعه شكون هاد التوابع؟ التقليد والاحكام هنا مش يقول لك سيدي احنا تبعنا شي مسائل اخرى علاش؟ وما ضم اليه من علم الكلام المفتتح قال لك لان هذاك بيجي في الكتاب السابع ولكن ماشي مستقل تابع وما ضم اليه وما ضم اليه من ضم اليه الشهاد واش من ضمن الشهاد او الى ما يتبعه؟ هذا واحد وعلى قبل الشهاد ماشي عنده علاقه بالتوالي لان التوالي هنا هي التقليد حكم المقلد هذا هو لا هو من ضم الى الشهاد شنو هو؟ علم الكلام علم الكلام مش مفتتح بمسألة التقليد في الدين معنى أصول الدين والشيء معنى المسألة التقليد في أصول الدين معنى هذا مسألة مبحوث عنها في علم الكلام واش يجوز أو ما يجوزش واضح ثم باش غيختم بما يناسبه من خاتمة التصوف بما يناسبه من خاتمة التصوف هنا هذه الخاتمة فيها التصوف هي الخاتمة هي الخاتمة وشنو علاش هي الخاتمة؟ لأن هي ثمرة العلم. العقيدة باش تعرف الله، والأصول فيها باش تستدل الأحكام، والغاية هو تتخلق بالأخلاق لله، بالأخلاق للدين الإسلامي. قال من خاتمة التصوف، قال الإمام رحمه الله، المفتتح قد يقال لما ذكر هنا لفظ الخاتمة وتركه فيما أمامها، ويوجد أن كلامه فيما أمامها نظر إلى المعاني وهنا إلى المباني. والتراجم بدليل المفتتح بمسألة التقليد الكلام في المقدمات هذه لم يتعلق بالضبط يطلب منها رجل هذه الضبط